اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح الوصل فمعذور بذلك. يعني كان بالأول الكسور يوصلوها بعظام، يكسر العظم يوصلوه بعظم، وغالبا لو وصل كسر عظمه ووصل بعظم نجس بحيث لم يوجد عظم طاهر يصلح للوصل غيره، شو حكمه؟ هذا اللي عم يحكي. أما وصله بعظم الإنسان فهو حرام، لا يجوز. نعم، ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لانكساره مثلا، ليش عم يقول مثلا؟ بركي الشعر اللي شعره يقتضي الوصل مثلا، أو ضعف العظم صار في نحول كتير كتير، صار بده كمان مساعدة لعظم آخر. على كل حال المهم أنه أدخل على جسمه عظما نجسا، فإن لم يجد غيره من الطاهر ما يصلح لهذا الوصل، شو حكمه؟ هذا حكمه. وصل، لو وصل عظمه لانكسار مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعذور في ذلك. معنات معذور في ذلك يعني فصح صلاته بهذا العظم النجس الذي هو وصلة بين عظمين في من عظامه، أو بين قسمين من عظمه. فتصح صلاته معه للضرورة، لأن وصله للضرورة لم يجد عظما طاهرا يصلح للوصل، واضطر لوصل العظم لأن العظم مكسور، فهو معذور وصلاته صحيحة لأنه مضطر. القاعدة العامة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. أكل الميت حرام بنص القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. أما إذا كان رح يموت من جوعه، يعني إذا لم يأكل يموت، وصل له الحد هذا وما في قدامه شيء يؤكل إلا لحم الميتة، يجوز له أن يأكل من لحم الميتة. هذا الضرورات تبيح المحظورات، والآية أقرت ذلك: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل. لكن غير باغ ولا عاد، هو يقعد يشد بسياخ ياخذ راحته بلحم الميت، هيك هيك صارت له حلال، لا، على قدر الضرورة. دائما الضرورات تؤخذ بقدرها. مثلا عند منا لو فرضنا شيء محرم وصار ضرورة إليه، مثل قصة التصوير، أصل التصوير حرام، ينص الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يجوا ناس بيقولوا لك في ضرورة، ضرورة أمنية، ضرورة شخصية من شأن التعارف، من شأن كذا، إذا ما صوروا وحطوا بالهوية وحطوا بدفتر العائلة إيه صار كله حلال؟ لا ما صار كله حلال، على أنه ضرورة، الضرورات تبيع المحظورات وتأخذ الضرورة بقدرها، ما نتوسع. ما حكينا حل الأكل الميتين، مو يقعد يعمل سيران ويشك فيها، لا، يأكل على قد أنه يسد رمقه حتى يبقى فيه ذماء من الحياة بس. فهنا يعني يقول إذا وصل العظم لعظم نجس مضطر، فلهذه الضرورة معذور وتصح صلاته. قال في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر أو إذا وجد الطاهر، يعني هو أصلا لو وجد الطاهر من الأول الصالح للوصل ما بيجوز له يوصل بعظم نجس، لكن فقد الطاهر الصالح للوصل واضطر فوصل بالنجس. طيب بعد ما وصل مش الحال لقى عظم طاهر ممكن أن يوصل فيه عظم غزال مثلا بدل عظم الكلب، شو بيساوي؟ يقول له إيه مداك العظم اللي وصلته يحط هذا العظم الجديد؟ لا ما مكلفه. قال في الروضة كأصلها ولا يلزمه نزعه، نزع إيش؟ العظم النجس الذي وصل به عظمه، إذا وجد الطاهر أو إذا وجد الطاهر. وظاهره أنه لا يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا، وهو كذلك، يعني لو وصل كان معذور وبنى ذلك على العذر فاستمر العذر، هذا ينتقد العذر بوجود الطاهر، لذلك ولو كان ما في ضرر بنزعه لا يلزمه النزعه. هذا اللي عم يحكي للروضة كأصلها، وظاهره ظاهر الكلام أنه لا يلزمه نزعه، أنه لا يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضرره، هذا ظاهر الحكم. قال لك وهو كذلك، يعني والحكم كذلك، إذا وجد الطاهر الصالح للوصل وكان قد وصل بعظم نجس لا نلزمه بنزعه وإن لم يخف ضرره. مش الحال لأن وقت وضعه كان معذور. أما إذا وصله به، وصل عظمه المكسور به مع وجود الطاهر الصالح، أو لم يحتج إلى الوصل ووصل يعني، فإنه يجب عليه نزعه كمان إن لم يخف ضررا ظاهرا، ضرر الظاهر وهو ما يبيح التيمم، يعني يزيد في المرض أو يحدث مرض، هذا أعذار التيمم. هلا ما في وصل بالعظام، هلا عم يوصلوا لأشياء معدنية أو أشياء بلاستيكية أو شغلات ثانية، عم يمشي الحال. في هذا الحال لا يجوز له أن يصل بالعظم النجس طالما في غيره وجد الطاهر الصالح، يعني الطاهر سواء كان عظما أو غير عظم شيء طاهر ممكن يوصل فيه. فإن مات من وجب عليه النزع، قال لك وجب عليه النزع إن لم يخف ضررا، وجب عليه النزع إن لم يحتج إلى الوصل حينما وصله، أو كان موجود صالح طاهر وصله بالنجس يلزمه نزعه إن لم يخف ضررا. فإذا نزعه ومات من وجب عليه النزع، فإن مات من وجب عليه النزع ما نزعه، وجب عليه النزع لأنه كان قد وجد الصالح الطاهر حينما وضعه وصله. فإن مات من وجب عليه النزع لم ينزع، يعني إلا ماتوا خلاص، ما عاد في ضرر ولا في وجع. العظم النجس إنه يا ولا خلي، قال له كمان ما عاد يجوز تقيمه لهتك حرمة الميت. يعني الميت متى مات ما بيجوز تحدث فيه شيئا، حتى شعره ما بيجوز تحلق له اياه. من الجاهل انه في ناس بيقص له اظافيره وبيحلق له شعره كله، بدك تحطه مثل ما هو، هو ما تلعب فيه ابدا ابدا، لا تقص شعر ولا تغير حال ولا ظفر ولا غيره. حتى لو سقط شعر لازم يضم اليه. فالميت لا يجوز جراحته بحسب أصول الشريعة، فإن مات من وجب عليه النزع لم ينزع لهتك حرمته. يعني الميت محترم، لما بنجي نفصل فيه مثل ما بيعمل بالمستشفيات، هذا في هتك حرمة. إذا مات عنده منهم ميت غريب وما إجا حدا أخده، يحطوه بيحولوه للتفصيل والتقسيم والتعليم وإلى آخره. هذا في أصل الشرع لا يجوز، في هتك حرمة للميت. الله أعلم إن كان هناك عذر يقبل. وقضية التعليم ولسقوط التكليف عنه، يعني هذا كان واجب عليه انه ينزعه، لانه وقت وضعه كان في عظم طاهر صالح، كان واجب عليه. ايه هلا لما مات بطل الوجوب؟ قال له بطل الوجوب لانه ارتفع التكليف. ميت اذا مات ابن ادم انقطع عمله، ما بقى تكاليف، تكاليف قبل. واما الواجبات في حق الميت فهي واجبات على غيره لا عليه، الغسل والتكفين والدفن والشغلات وشغلته، ويحط حاله ويرتاح. نعم. وقضية التعليل الأول تحريم النزع، وهو ما نقله في البيان عن عامة الأصحاب. هذا البيان كتاب كبير ذو أجزاء. فروع: الوشم، قال هذا غير الوصل بالعظم، شغلة ثانية، كان يساوها أهل البادية غالبا، معروف شو الوشم، قد ورد في الحديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة كله. هذا الوشم هو غرز الجلد، هذا تعريفه، بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه نحو نيلة، نيلة لونها نيلي. شو لون النيلة؟ نيلي، ايوه. بيضة شو لونها؟ بيضة، والنيلة لونها نيلي. نعم. غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يزر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر، باسم التجميل، كانوا يعملوه باسم التجميل. هذا يرسم على إيده سيف، وهذا يرسم عقرب، وهذا يرسم على وشه، تلاقي الوش مدقدق كلياته. أيوة، في بعض الناس كتوا، كل واحد على حسب مرأة كان يسويها. هذا حرام، الوشم هذا حرام. الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يزر عليه نحو نيلة، نيلة حبر ايش كان، المهم زولون، او يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة. شو حكمه هذا؟ الوشم هذا مبتدأ والخبر حرام، الوشم إلى آخره حرام، للنهي عنه مع كنا مو بس نهي، لعن الله الواشمة والموشومة. نعم. لو سيما إذا كان برضاها، إذا كان صغير لساتها أو صغير الولد قاعد يشتغل فيها الشغل، هذا ما بيدخل تحت اللعن لأنه مو هو الجن. طيب شو حكمه إلا بالنسبة للصلاة والطهارة؟ هذا نجس لأنه اختلط الدم بشيء أجنبي تنجس بالدم، وتجب إزالته إن لم يخف ضررا يبيح التيمم. فإن خاف يعني ضررا يبيح التيمم لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. إذا كان بده يزيله يحط مية فضة حتى ينقشر أو يقشر الجراحة أو كذا راح يساوي ضرر بالجسم، ما من كلفه أنه يزيله ولا إثم عليه، بس بده التوبة. هذا عمله بعد التوبة لأن العمل اللي عمله أو عمل له برضاه وهو كبير بالغ في إثم، لا بد من التوبة. وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا إذا كان فعل به في حال صغره فلا تلزمه إزالته وتصح صلاته وإمامته، مع أنه حامل نجاسة لكن حاملها للضرورة ولا يستطيع إزالتها، يعني الشرع عذره في بقائها. طيب مد إيده للطاسة اللي فيها مي تتنجس، اللي فيها وشم فيها غرز، لا يتنجس ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم. أنا ما بنفصل شيء من الدم أو الوشم إلى صار مسكر عليه الجلد، ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مر من التفصيل. داوى جرحه بدواء نجس مثل سبيرتو، إذا قلنا عنه نجس وهذا ما نعتقد، سبيرتو هذا دواء نجس لأنه مقطر الخمر والخمر نجس، وهذا بخار الخمر معناته فهو نجس. فإذا كان في جرح إذا حط له سبيرتو هذا داوى جرحه في دواء نجس أو خاطه بخيط نجس، خيط بخيط من شعر الخنزير مثلا أو شعر البغل، على كل حال كل ما لا يؤكل لحمه شعره إذا انفصل في حياته أو بعد موته نجس. أما المأكول فشعره طاهر، لذلك عم نحسن نأخذ الوبر نساوي عبي نلبسها، نأخذ الصوف نلبسه وهكذا لأنه مأكول، عم يؤخذ من مأكول وبر الجمال مثلا، صوف الغنى، شعر المعزة، كل هذا ولو انفصل في حال حياته طاهر. فهذا الخيط اللي أخذه نجس خافه خاف جرحه بهذا الخيط النجس، أو شق موضعا في بدنه وجعل فيه دما، الدم اللي عم يجري في العروق معفو عنه، أما هو يحط دم براني هذا نجس. أيوة. في بعض الأوقات بيعطوه دم، هلا إذا كان واحد صار معه فقر دم يعطوه كمية من الدم بوسيلة جديدة من الوسائل غير أول. ايش حكمه؟ قال لك فكالجبر بعظم نجس، يعني اذا كان يخاف الضرر من ازاله هذا النجس فهو معذور، اذا كان لا يخاف الضرر يلزمه ازالته. فكالجبر بعظم نجس فيما مر من التفصيلات. والخامس من ما يبطل الصلاة انكشاف شيء من العورة، مثل طروء نجاسة مرت معها، إذا طرأت نجاسة وهو يصلي فلم يزلها بسرعة بطلت صلاته، ولا يجوز أن يزيلها بيده ولا بكمه. مثلا اجت على ديله، نفض ديله طارت، اجت من الهواء تبلي يابسة. طيب هنا كمان من المبطلات انكشاف شيء من العورة، لأن ستر طهارة البدن والثوب شرط، لذلك إذا اختل تبطل الصلاة، وستر العورة شرط، فإذا اختل هذا الشرط كمان بتبطل الصلاة. فإذا كان يصلي وجاءت ريح فطيرت الثوب الذي لبسه، حاطت منشفة متغطي بمنشفة وطارت هالمنشفة بالهواء، ما حسن يسناولها رأسا، بطلت صلاته. هذا بيصير بالحج، بالحج محرم حاطت وزرة وحاطت رداء وإزار، تجي الريح بتطير الإزار مثلا، الإزار بجوز شكله بشكالي، أما الرداء ما بجوز شكله بشكالي. نعم، انكشاف شيء من العورة وإن لم يقصر، يعني مؤظم كشف ولو كان مؤظم، فإن لم يقصر كما لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد، يعني ما بيحسن رأسا يردها. فإن أمكن ستر العورة في الحال بأن كشف الريح ثوبه فرده في الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحذور، وهو استمراره بانكشاف العورة، ويغتفر هذا العارض اليسير، يعني الانكشاف اللي انكشفته اليسير اللي ما تحمل مدة يغتفر له لأنه معذور ما هو فعله. أما لو فعله بفعله ولو مدة بسيطة بطلت صلاته. والسادس من مبطلات الصلاة تغيير النية إلى غير المنوي. نوى صلاة الظهر، هو عم يصلي غير نيته، لا أدى العصر راح يساوي عصر، بطل يصلي الظهر تبطل صلاته. تغيير النية إلى غير المنوي، هو ناوي صلاة وغير نيته إلى صلاة أخرى، فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته مثل ما غسلنا. ولو عقب النية، مكتوب عقب ما لعسن تكون مشددة، ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أصلي فرض الظهر إن شاء الله، لو قال أصلي فرض الظهر إن شاء الله فيها تفصيل، إذا كان عم يقول إن شاء الله تبركا بالصحن، زعم أولى لبيان الواقع أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله صحة النية، وإذا كان نوى التعليل إن الله راد فحصلي وإن الله ما راد ما بصلي، قال لقع الإرادة والإرادة مجهولة ما بيعرف، أصبح النية معلقة، والنية يشترط فيها الجزم، يشترط فيها الجزم. فما نيب الصيام مو بس بالصلاة، بالصيام يقول نويت صيام غد أنا إن شاء الله غدا من الصائمين، الأحسن ما يقول إن شاء الله، أكثر الناس يقولوها أحسن إن ما يقولها. فإن نوى فيها التبرك مثله أو بيان الواقع صح صيامه، وإن قصد التعليق الذي له بدك تجي بكرة إلا إن شاء الله، إن شاء الله مشكور يعني، يعني إذا الله راد بشيء الله ما راد ما بشيء. هذا كان ناوي التعليق، هذا معنى التعليق، أن يصير مشكول اللي إذا نوى التعليق ما صحت الصلاة ولا صح الصيام. نعم، ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها، يعني نوى كلمة إن شاء الله بقلبه معناتها موجودة النية، عم يعلق النية، قال لك إذا نواها أو لفظها وقصد بذلك التبرك، التبرك بمشيئة الله، أو أن الفعل واقع بالمشيئة كما هي عقيدة المسلم، أنه لا يمكن أن يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لم يضره، أو التعليق نوى التعليق، أو أطلق لم تصح صلاته للمنافع، قال إن شاء الله ما نوى لا التعليق ولا التبرك ولا نوى شيء، بس قال إن شاء الله إلا ما صحت ديتك ولا صحت صلاتك، لأن أصلها هي للتعليق، يحمل على التعليق إذا لم ينوي الصارف عن التعليق وهو التبرك أو بيان الواقع، هذا التبرك بيان الواقع صارف، وإلا فالأصل هي للتعليق، لذلك إذا أطلق كمان تبطل الصلاة. ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة، يعني جماعة مسنونة، صلاة مسنونة فيها الجماعة وهو منفرد، ولم لو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة، عم يصلي سنة الجماعة أو عم يصلي، نعم، أو عم يصلي فرض قضاء لو فرضنا، وحضرت صلاة الجماعة بده يلحق صلاة الجماعة، فحب أنه الصلاة اللي عم يصليها فرض قضاء يقلبها لنفل مطلق، يقتصر على ركعتين شان يلحي صلاة الجماعة، جاز ذلك. أما إذا قال بدي يقتصر عليها من شان يلحي صلاة الضحى ما بيصير. ولو قلب فرضا، عم يصلي فرضا قلبه نفلا، لكن نفلا مطلقا، ما قلبها صلاة الضحى، قلبها نفل مطلق، لأن صلاة الضحى مشروعة وإلى وقت معين. ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة، كمان شرط تكون الجماعة مشروعة بهذه الصلاة، أما إذا كانت الجماعة مو مسنونين ولو كانت جائزين، مثلا عما يقتدي واحد قاضي للصلاة، واحد عم يقضي الصلاة عم يقتضي بواحد عم يصلي حاضر، يصح لكن مو مسنونين. لذلك إذا كان بده يدركها مشان يدرك أي صلاة تبع الجماعة اللي مو مسنونة ما بيصح له. لذلك شو عم يقول؟ يدرك جماعة مشروعة. شو معنى مشروعة؟ يعني مسنون فيها الجماعة وهو منفرد، بده يصلي الركعتين وهو منفرد ولم يعني ما مقتدي. إذا كان مقتدي ما بيصير كمان يبطل الابتداء والصلاة إلى ركعتين، عم يصلي منفرد لحاله. ولم يعين، لم يعين الصلاة اللي بده يصليها النافلة، بده يكون نافلة مطلقة، فسلم من ركعتين. كان عم يصلي أربعة وناوي أربعة، اختصر ولا تنتين عشان يلحق صلاة الجماعة ليدركها، صح له ذلك. أما لو قلبها نفلا معينا، هذا ما احترز كلمة ولم يعين. أما إذا قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين. عائلون الأربع ركعات اللي عم أصليهم كنت قضى ركعتين سنة الضحى ولحق صلاة الجماعة، ما بيصح، لأن صلاة الضحى إلى وقت معين وإلى ترتيب معين. أما نفل مطلق ركعتين لله تعالى بيصيح، فلا تصح لافتقاره إلى التعيين، افتقار صلاة الضحى إلى التعيين. النفل هذا المعين مفتقر إلى التعيين، افتقاره يعني النفل المعين. أما إذا لم تشرع الجماعة، ثم معنى تشرع تسنى، متجوز صلاة اللي عم يقضي بصح يقتدي بواحد حاضر، وصلاة الحاضر بصح يقتدي بمقبل القاضي، لكن بالصح بس ممثلون مو أفضل يعني. أما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في النجم، وإن كان في الأصل يصح أن يقتدي بصلاة الظهر بصلاة العصر متى اتفق نظم الصلاتين صحة القدوة. أما واحد عم يصلي صلاة الجنازة يقتدي بواحد عم يصلي الظهر، صلاة الجنازة إلى ترتيب خاص، صلاة الكسوف إلى ترتيب خاص، ركوعين مثلا وقيامين. والسابع استدبار القبلة، كمان استدبار القبلة معناتها القبلة يجد استقبالها بالصدر لا بالوجه. فإذا كان دار صدره عن القبلة ولو كان ما استدبرها يعني انحرف عنها بطلت صلاته. لذلك قال لك المتن عم يقول استدبار القبلة، قال الشارح أو التحول، مو بس الاستدبار، أو التحول ببعض صدره عنها بغير عذر بطلت صلاته. فإن كان عذر فقد تقدم في موضعه، يعني في موضع اللي ذكر فيه الأعذار عن استقبال القبلة، لما حكى عن وجوب استقبال القبلة، استقبال القبلة يعذر فيه مثلا في صلاة الخوف لو فرضنا، أو في صلاة النافلة في السفر، هذا العذر. إذا ما فيه عذر تبطل الصلاة. والثامن الأكل، زكاته لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.